ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസല്ലല്ലാഹു വസല്ലം വബാരക അലാ സയ്യിദിനാ വഹബീബിനാ നബിയിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി വസ്ഹാബിഹി അജ്മഈൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി വസല്ലം വബാരിക് അലൈഹി വഅലാ ആലിഹി വസ്ഹാബിഹി അജ്മഈൻ വഅലാ മൻ തബിഅഹു ബിഇഹ്സാനിൻ ഇലാ യൗമിദ്ദീൻ. അമ്മാ ബഅദു, ഫഖദ് വസ്ഫൽതു ഇലാ ഖൗലി ഇബ്നുൽ ഹാജിബി വഹുവ യുഅദ്ദിദു ഹുറൂഫ അസ്-സിയാദതി. قال ولا أي من جملة الحروف التي تقع زائدة لا مع الواو بعد النفي. إذن الحرف الأول مع الواو بعد الواو يريد بعد نفي. إذن بعديتان اثنان. لا تزاد مع الواو العاطفة المسبوقة بنفي. ما يقصد بعد النفي يعني مع لا النافية. في مثل زيد لا يصوم ولا يصلي. مرت هذه المسألة بالتفصيل في حروف العطف. إذا اقترنت واو العاطفة بعاطف آخر مثل ولكن ولا ومثله أيضا إما، هذه الثلاثة تدخل عليها الواو. نقول إما جاء إما زيد وإما بكر. جاء إما زيد وإما بكر. إما الأولى اتفاقا ليست عاطفة لأن حرف العطف لا يأتي قبل المعطوف عليه، ولأن حرف العطف لا يفصل بين الفعل وفاعله. جاء إما زيد، زيد فاعل جاء، ولأسباب أخرى. إما الأولى اتفاقا بين النحاة ليست العاطفة، ليست عاطفة. أما الثانية فاختلف فيها. الثانية مما قيل فيها، قيل إنها الثانية هذه ليست عاطفة. لماذا؟ لأنها مقترنة بالواو فهي زائدة أو شيء آخر. مر تفصيل هذا في اللقاء الماضي في وإما، جاء إما زيد وإما بكر. نرجع إلى الذي بعد واو العطف، جاء إما زيد وإما بكر. جاء سعد ولكن بكر لم يأتي، ولكن لكن بعد الواو. زيد لا يقوم ولا يصوم، لا يصوم ولا يصلي، لا بعد الواو لكن بعد الواو، إما بعد الواو. قيل العاطف هو الواو، وما بعدها له تفسيره وتأويله. من جملة ما قيل في لا، من جملة ما قيل في لا التي بعد الواو بشرط أن تسبق به لا يقوم ولا يصلي. شأن اللا النافية هنا تتكرر كتكرار ما، ما تكرارها لازم بعد الواو. عفوا، إما تكرارها لازم بعد الواو، تكرار إما لازم، ولا أيضا تكرارها لازم. في من جملة ما قيل في تخريج لا التي بعد الواو المسبوقة بنفي. إذن هنا مسبوقة لا الزائدة مسبوقة بواو، والواو مع لا مسبوقان بالنفي. قيل إنها زائدة لتأكيد النفي أو لتقرير النفي. يعني ما معنى لتأكيد النفي ولتقريره؟ يعني ما أنشأت نفيا جديدا، وإنما لتأكيد النفي الأول. هذا شأنه كشأن إلا الاستثنائية، إلا إذا تكررت. إما أن نقول زائدة لتأكيد الاستثناء أو أنشأت استثناء جديدا، وهكذا لا. قال ابن الحاجب ولا، أي ولا من جملة ما يزاد، ولكن مع الواو بعد النفي وبعد أن المصدرية. هذا الموضع الثاني بعد أن المصدرية. أن المصدرية كما في قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله لئلا يعلم. فقالوا إن لا هنا زائدة، أن المصدرية طبعا الناصبة، والمقصود هنا ليس لئلا يعلم، بل المقصود ليعلم، لأن يعلم، إذن هذا المقصود، المعنى المقصود ليعلم وليس لأن لا يعلم، ولذلك حكم بزيادتها. قال ولا مع الواو بعد النفي وبعد أن المصدرية، يقصد بعد أن المصدرية الناصبة، وقلت قبل أقسم. إذن معنى قوله وقلت قبل أقسم يعني معناها كثرت مع الواو بعد النفي، كثر زيادتها أو اضطردت زيادتها مع الواو بعد النفي، وكثرت واضطردت زيادتها بعد أن المصدرية، وقلت قبل أقسم قبل الفعل أقسم، وشذت مع المضاف. شذت مع المضاف هنا قال شذت، بينما في زيادة ما قال قلت مع المضاف. لاحظ تعبيره، زيادة ما مع المضاف قال وقلت مع المضاف، وأما بالنسبة للا قال وشذت مع المضاف، وشذت مع المضاف، كما هو في الشاهد الشعري المشهور في بئر لا حور، يعني في بئر حور سرى، لا حور سرى وما شعر. نعم. طيب أرجع إلى زيادة لا بالتفصيل. لا تأتي نافية مهملة، تأتي لا نافية مهملة، ونافية عاملة، عمل ليس، التميمية النافية المهملة والعاملة الحجازية، وتأتي نافية عاملة عمل إن التي هي النافية للجنس، أو التي يسميها الكوفيون لا التبرئة أخت إن، وتأتي لا ناهية جازمة، وتأتي عاطفة مهملة، ونافية مهملة جوابا، نافية مهملة تأتي جوابا مناقضا لنعم، ونافية مهملة معترضة بين الخافض والمخفوض، وزائدة للتوكيد. أما بالنسبة للزائدة، هذا الكلام في لا، نحن نتكلم الآن عن لا الزائدة. وأما لا الزائدة فلها ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تكون زائدة من جهة اللفظ فقط، زائدة من جهة اللفظ فقط، كقولهم جئت بلا زاد، وغضبت من لا شيء. فلا في هذه الأمثلة زائدة من جهة اللفظ. لماذا؟ ما معنى من جهة اللفظ؟ لوصول عمل ما قبلها إلى ما بعدها، هذا معنى من جهة اللفظ، لوصول عمل ما قبلها إلى ما بعدها. يعني ما معنى جئت بلا زاد؟ يعني جئت غضبت من لا شيء. قال زائدة من جهة اللفظ لوصول عمل ما قبلها إلى ما بعدها، وليست زائدة من جهة المعنى لأنها تفيد النفي. جئت بلا زاد، كأنك قلت بزاد، أليس هكذا؟ فالباء هنا ليس من حيث المعنى، من حيث اللفظ. الباء عملت ما قبلها وهو الباء، عملت فيما بعدها وهو الزاد. وغضبت من لا شيء، أي شر جر شيء؟ هو من، فوصل عمل ما قبلها إلى ما بعدها، ولذلك قالوا زائدة من جهة اللفظ فقط. وأما من حيث المعنى فتفيد النفي، جئت بلا زاد يعني من غير زاد، نفيت أي صاحبك في مع مجيئك الزاد. نعم. وروي عن بعض العربي جئت بلا شيء، بلا شيء بالفتح على تركيب الاسم مع لا وجعلها عاملة، يعني صارت كأختي إن، وهو نادر لما فيه من تعليق حرف الجر عن العمل. بلا شيء سبب الندراني، سبب الندوري أنه علق حرف الجر عن العمل. وعن بعض الكوفيين في مثل قولهم جئت بلا زاد قالوا إن لا هنا بمعنى غير، إن لا هنا بمعنى غير، يعني هي خرجت إلى الاسمية بدليل دخول حرف الجر، لأن حرف الجر لا يدخل على الحرف، الحرف لا يدخل على الحرف. وبنظير أيضا، بدليل ونظير وقياس، يعني الدليل أو المعهود أن حرف الجر لا يدخل على حرف الجر. فلا إذن في قولنا بلا زاد ومن لا شيء اسم وليست حرفا، هذا الدليل. والقياس أيضا أنه في عن وعلى يخرجان إلى الاسمية، من عن يميني من على يمينه يخرجان إلى الاسمية، يخرجان عن الحرفية إلى الاسمية. فكما أنهم قالوا إن عن وعلى يخرجان إلى الاسمية إذا دخلت عليهما من مثلا، فكذا هنا نقول إن لا تخرج إلى الاسمية إذا دخل عليها حرف الجر. نعم، إذن الزائدة ثلاثة أقسام. الأول أن تكون زائدة من جهة اللفظ فقط وليست زائدة من جهة المعنى، لأنها من جهة المعنى تفيد النفي. القسم الثاني أن تكون زائدة لتأكيد النفي، كما في مثل قولنا ما يستوي زيد ولا عمرو، لتأكيد أو توكيد النفي، ما يستوي زيد ولا عمرو. ومنه قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا هنا في هذه الآية الكريمة زائدة لتوكيد النفي. وقالوا من جملة ما قالوا في هذه الآية الكريمة تعين هنا دخولها، في هذه الآية يتعين يلزم دخولها لئلا يتوهم عطف الضالين على الذين، صراط الذين أنعمت عليهم. نعم. الثالث من أنواع الزائدة، أنا أعدد الآن الزائدة لأي غرض، أما لا الزائدة، الثالث من أنواع لا الزائدة أن تكون زائدة دخولها كخروجها، وهذا مما لا يقاس عليه. زائدة دخولها كخروجها، ما الفرق بين هذا الثالث والثاني؟ الثاني زائدة لتوكيد النفي، الأول زائدة من جهة اللفظ فقط، يعني ليست كافة في الأول من جهة اللفظ فقط، أما من جهة المعنى فليست زائدة لأنها أفادت معنى النفي. إذن الثالث من أنواع لا الزائدة أن تكون زائدة دخولها كخروجها، وهذا مما هو مقصور على السماع. ومن جملته قول الشاعر تذكرت ليلى فاعترتني صبابة وكاد ضمير القلب لا يتقطع، المعنى واضح، وكاد ضمير القلب يتقطع. ومنه قول الآخر أيضا أبا جوده لا البخل واستعجلت به، أبا جوده لا البخل، بمعنى أبا جوده البخل واستعجلت به نعم، أي استعجل بقوله نعم، من فتى لا يمنع الجود قاتله، وهذه النهاية العظمى في الجود، وقال أيضا الشاعر: ويلحينني في اللهو ألا أحبه، وللهو داع دائب غير غافلي. الشاهد في أن لا، وهو يقصد أن نعم. وأيضا قال الراجز: ولا ألوم البيضة ألا تسخر إذا رأينا الشمط المنور. ومن أمثلة زيادة لا قوله تعالى: لئلا يعلم، الآية التي مرت: أهل الكتاب، نص على زيادتها هنا أو قال بزيادتها هنا كثير من النحويين. ومما قالوه أيضا من زيادة لا كما في قوله تعالى: ما منعك ألا تسجد، أي ما منعك أن تسجد، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وتأول هذا بعض المعربين وقال هو أولى من دعوى الزيادة، لأن بعض النحاة يتحرج من مصطلح الزيادة، لأنه قد يفهم أن الزيادة وجوده كعدم وجوده. إذا كان وجوده كعدم وجوده إذن هو زائد عبث لغو، والقرآن منزه عن اللغو، وهذا فهم غير صحيح لمصطلح الزيادة. مصطلح الزيادة يعني زائد للتأكيد، له عمل وليس لي لا لغير عمل، جاء لغرض، هذا هو جاء الزيادة، لأن العربية منزهة عن العبث. هو زائد نعم لغرض، وبالتالي ليست الزيادة عبثية. في رصف المباني للمالقي قال: الزائدة لا الزائدة على قسمين، الأول منهما تكون فيه باقية على معناها فلا تخرج من الكلام ولا يكون معناه بها كمعناه من دونها، والثاني يكون دخولها وخروجها واحدا. أما القسم الأول فله موضعان، هذا الكلام كلام الآن صاحب رصف المباني، أن تزاد بمعنى غير بين الجار والمجرور، وبين المعطوف والمعطوف عليه، وبين النعت والمنعوت، ونحو ذلك مما يحتاج بعضه إلى بعض، يعني من الثنائيات، كقولهم: غضبت من لا شيء، ومررت برجل لا ضاحك ولا باك، وما رأيت زيدا ولا عمرا. الموضع الثاني أن تزاد بين الناصب للفعل المضارع ومنصوبه، وبين جازمه ومجزومه، كقولك: عجبت ألا تقوم، وتيقنت ألا تخرج، وضربتك حتى لا تقوم، وجئتك كي لا تكرم زيدا، ومن لا يقم أضربه، وإن لا تقم أكرمك، وإن تقم لا أكرمك، ومن يقم لا أهنه. إذن بين الجازم ومجزومه، بين زيدت بين الجازم والمجزوم، بين الناصب والمنصوب كما مثل. هذا القسم الأول. القسم الثاني يقصد بالقسم الثاني الذي دخولها فيه كخروجها، القسم الثاني الذي يكون دخولها فيه كخروجها له موضعان. الموضع الأول أن تكون زائدة لتأكيد النفي، كما في قولنا: ما قام زيد ولا عمر، وكما في قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وما قام زيد ولا قعد. الموضع الثاني أن تكون زائدة زيادة يحكم عليها بالشذوذ، وتكون مقصورة على السماع، كما مر في الأمثلة التي قلنا إن زيادة لا هنا مقصورة على السماع. الإربلي في جواهر الأدب، وهذا الكتاب فيه فوائد كبيرة جدا، وما أدري لما شهرته أقل من شهرة غيره. جواهر الأدب للإربلي في حروف المعاني له خصائص هذا الكتاب يتميز بها عن غيره، ولذلك ينبغي أن يعتنى به. قال: من أقسام لا أن تأتي زائدة، لو أسقطت لما اختل المعنى بحذفها، يعني دخولها كخروجها يقصد. قال وبهذه الصفة، يعني لو أسقطت لما اختل المعنى، وتقع بهذه الصفة في عدة أماكن. المكان الأول الزائدة للتنصيص على نفي الاحتمال، وهي التي تذكر بعد الواو العاطفة، إذن لتأكيد النفي، الزائدة للتنصيص على نفي الاحتمال، بمعنى تأكيد ما قبلها من نفي، وهي التي تذكر بعد الواو العاطفة، نحو جاء زيد لا عمر ولا بكر، جاء زيد لا عمر ولا بكر. والثانية المزيدة بعد أن الناصب للمضارع بعد لام التعليل، لئلا يعلم أهل الكتاب. والثالث من المواضع المزيدة بعد كي الناصبة بعد اللام التعليلية، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. والرابع المزيدة، هو يعدد المواضع التي دخولها كخروجها. نعم، عفوا، قال جواز أن تأتي زائدة لو أسقطت لما اختل المعنى بحذفها، هذا كلام الإربلي في الجواهر. الموضع الرابع منها المزيدة قبل لفظ أقسم، وذكر هذا الموضع ابن الحاجب في قوله، ذكر هذا الموضع بقوله وقلت قبل أقسمك، كقوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة. والخامس المزيدة بين المتضايفين، وعبر عنه ابن الحاجب بقوله وشذت مع المضاف. إذن الموضع الرابع الذي تقع فيه زائدة بحيث لو حذفت لما اختل المعنى، موصوف بالقلة عند ابن الحاجب، قال وقلت قبل أقسم. والخامس المزيدة بين المتضايفين، وصفه ابن الحاجب بالشذوذ، الزيادة هنا كما في قول الراجز في بئر لا حور سرى وما شعر. السادس من المواضع التي تزاد فيها لا وحذفها لا يخل المعنى بعد إن، الشرطية. ولم يذكر ابن الحاجب هذا الموضع بعد إن الشرطية، كما في قوله تعالى وإلا تصرف عني، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. أرجع إلى كلام ابن الحاجب رحمه الله تعالى، قال ولا مع الواو بعد النفي وبعد أن المصدرية وقلت قبل أقسم، إذن مع هذين الموضعين كثيرة. لكن بالنسبة لي أن المصدرية في مثل قوله تعالى لئلا يعلم، هذا موضع من ناحية الإملائية في باب من الناحية الإملائية ومن ناحية ما يتعلق بنواصب المضارع. قالوا إن أن المصدرية الناصبة لها مواضع يجب فيها حذفها، أن المضمر وجوبا تضمر وجوبا، ولها مواضع يجوز فيها الإضمار ويجوز الإظهار، وهذا مفصل في باب نواصب المضارع. ولها مواضع يجب أن تظهر فيها، لا يجوز الحذف. هذا موضع يجب أن تظهر فيه أن المسبوقة بلام التعليل، المتلوة بلا النافية، الداخلة على المضارع المنصوب بأن، هنا يجب إظهار أن. هذا من حيث الإظهار والإضمار، إظهار على سبيل الوجوب في هذا الموضع بالذات. من الناحية الإملائية الكتابة الإملائية هذا موضع من مواضع وجوب الإدغام، موضع من مواضع وجوب الإدغام. يعني بعبارة أخرى موضع من مواضع وجوب الوصل. أليس عندنا الفصل والوصل في الإملاء؟ هذا من موضع من مواضع وجوب الوصل. نعم. قال وشذت بين المتض، قال ماذا؟ وشذت مع المضاف كما مثلت في قول الراجز الذي هو العجاج. بالمناسبة العجاج كثير من الظواهر اللغوية عنده لا تنتمي إلى قبيلته، يعني إذا عرفنا أن العجاج ابن قبيلة كذا ومعهود أن خصائص هذه القبيلة كذا، إذن في شعره يجب أن تجري عليه خصائص قبيلته فقط. ولكن نجد كثيرا من المظاهر اللغوية تجري في رجز العجاج وفي رجز رؤبة ليست موافقة لظواهر قبيلته. وهذا هذه الجزئية تصلح لأن تكون موضع بحث مستقل، يعني في رسالة جامعية، بحيث يتتبع الإنسان الشعراء المعروفة قبائلهم، يعني الفرزدق تميمي، لغة تميم، هناك مجلد كبير في الأصل كان رسالة في لغة تميم، أظن ضاحي عبد الباقي الذي كتب في لغة تميم، أول من كتب واحد في باسمه عبد الباقي، أظنه ضاحي عبد الباقي ليس فؤاد عبد الباقي، مجلد كبير طبعا بمجلد كبير في لغة تميم، هو أول من كتب في لغة تميم ثم تلاه آخرون. وتميم بالمناسبة فيها لغات وليست لغة واحدة. لماذا لغات؟ لأن كل قوم وإن كانوا يرجعون إلى قبيلة واحدة في الأصل، إذا كثرت أعدادهم وتفرقت ديارهم ستأخذ كل بقعة جغرافية خصائص لغوية معينة. وهذا في الدراسات الحديثة ما يسمى بالأطلس اللغوي. عادة هناك أطلس جغرافي، هناك أطلس لغوي. الأطلس اللغوي هو أثر البيئة على أصحابها، أثر الجغرافيا على أصحابها. الجغرافيا تؤثر بأصحابها فتنتج لغة ظواهر لغوية جديدة أو ظواهر لغوية خاصة. لذلك اللغة القاهرية كما تعرف في هذا الزمان، هذه البيئة ولدت خصائص أو ظواهر لغوية لم تكن موجودة قبل، لا ما أقول قبل 50 سنة، قبل 10 سنوات ليست موجودة، قبل 5 سنوات ليست موجودة. تسمع ظواهر عجيبة جدا، وخاصة فيما يتعلق بخصائص ومخارج الحروف وفي توليد استعمالات. يعني بالأمس أسمع ابني يقول لي انظر إلى المصريين، ما أحد يغلبهم بلسانهم، عندهم ربي أعطاهم لسان سلس وعذب وجميل ويولدون تراكيب عجيبة. وأسمعني مقطع صوتي لواحد مصري يخاطب زملائه في الجامعة، يعني هم فهموا الأسئلة غلط، فيقول لهم بلاش فلاحة، بلاش فلاحة يا عيال، بلاش فلاحة. ما الذي يقصد ببلاش فلاحة؟ واضح ليس هكذا؟ يعني اتركوا هذا الجهل، هذه الأمية، يعني وكأنك فلاح يقصدها، ليس عيبا للفلاحين، يقصد بكأنك رجل لم تذهب إلى المدارس، لم تتعلم إلى آخره. فكيف اخترع هذه العبارة؟ عبارة جميلة، أنا أول مرة أسمعها، قلت سبحان الله على هذا التوليد الجميل. منتشرة في مصر لكن بعض الناس يغضبون، نعم هي ستكون إساءة للفلاحين، ستكون إساءة، وهي أخرجت عن معناها الأصلي، ليس هذا المقصود. يعني حتى الآن أهل المدن يعني يرمون بعضهم بالفلاح. نعم صحيح صحيح. إذن ماذا كنت أقول؟ نسيت أنا. نعم، وهناك أيضا الفرزدق معروف، الفرزدق مجاشعي، ومجاشع من تميم، وتأتي على اللغة على لسانه ظواهر ليست تميمية. وكذلك مثلا على سبيل المثال في بني أسد، في غيرهم من الأقوام الذين درست لغاتهم، ارجع إلى شعرائهم، هذيل من أصلح من أحسن ما يصلح أن يدرس، يعني مثلا عقيل في لعل، هذيل في متى، الجر بها شاذا. طيب لنتتبع أشعار طيء عامر، نرجع إلى أشعار المنسوبين إلى طيء، إلى بني عامر، إلى هذيل، إلى عقيل، إلى ربيعة، إلى غيره، سنجد أبناء هذه القبيلة تجري على ألسنتهم في أشعارهم ظواهر لا توافق هذه القبيلة. مثل هذه القضية لا ينبغي أن يتعجل، قد تكون بفعل بالتغيير من الرواة، لأنها جاءت على لسانه على وفق ما هو حال قبيلته، ولكن حال قبيلته، هذه اللغة التي هي لسان قبيلتي، ليست المشهورة، فالراوي على مر الزمان غيرها بما يوافق المشهورة على ألسنة القبائل. فهذه قصة يجب أن نتعامل معها بحرص شديد، بحرص شديد، حتى لأنها قد تكون مغيرة. يعني كما يقول بريد ستراسر في أصول التحقيق، يقول إذا وجدت لفظة من الإشارات اللطيفة الجميلة، وهو لم يسبق إليها، أشار إشارتين جميلتين، هذه واحدة منهما، إشارتان بديعتان جدا، الأولى يقول إذا وجدت لفظة في اختلافات النسخ، لفظة من الغريب الوحشي، للفظة ما من الغريب الوحشي، واللفظة نفسها بمعناها أو بقريب من معناها من المعهود المعروف، فالأغلب أن التي من المعهود المعروف وتوافق من حيث المعنى أو حيث السياق ذاك الغريب، هذه هي المغيرة، والغريب هو الأصل، لأن النساخ على مر الزمان لم يفهم، لم يعرف هذه الكلمة، فتوهمها أنها خطأ في نفسها، وهي في أصلها صحيحة، فأبدلها بما يناسب السياق. هذا شيء جميل. وقال شيئا آخر أيضا يتعلق في أصول التحقيق، وهو لو وجدت جملة قليلة الألفاظ وجملة بنفس المعنى كثيرة الألفاظ، أكثر بكلمتين ثلاثة مثلا أو بكلمة ما، والجملتان هذه موجودة في نسخة وهذه موجودة في نسخة أخرى، فالغالب أن الأكثر ألفاظا هي المبدلة، هي المزيدة، لأن الناسخ من غير أن يتعمد ذلك، درى أو لم يدري، زاد زيادات إيضاحية، لأن الجملة الأولى قليلة الألفاظ كانت مبهمة غامضة، فزاد من غير أن يتعمد الزيادة لفظة أو أكثر، لأن الزيادة جاءت في ذهنه، يعني وهو يقرأ الجملة القليلة الألفاظ فهم المعنى، لكنه فهمه بجملة فيها أربعة كلمات، في حين أن الكلمة المكتوبة في المخطوط بكلمتين أو بثلاثة، فلما انتسخ، لأن عملية النسخ أن تقرأ ثم يتحول المقروء إلى مكتوب يمر بأربع عمليات، يمر بأربع عمليات، من جملتها لما وقعت العين فنقلت إلى العقل المعنى، نقلت العين هذه اللفظة بكلمة، هذه الجملة بكلمتين، نقلتها إلى العقل، العقل فهمها وفسرها وشرحها بأربع كلمات، ثم بعد ذلك لما أعطي الأمر لليد بالكتابة، اليد كتبت ليس كما رأت العين بل كما فهم العقل. هاتان إشارتان جميلتان من بريد ستراسر في أصول النقد، الذي يعتبر من أوائل كتب أصول التحقيق. أكون بهذا قد أنهيت الكلام في زيادة كنا نتكلم في زيادة لا، ووصلت إلى الكلام في الثلاثة التي بقيت من أحرف من المزيدات. قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى وهو يعدد حروف الزيادة، قال: ومن والباء واللام تقدم ذكرها، ومن والباء واللام تقدم ذكرها، يعني تقدم تفصيل الكلام في وقوع كل منها، زائدا عند تفصيل الكلام في باب حروف الجر، عند تفصيل الكلام في باب حروف الجر. هناك في باب حروف الجر مضى تفصيل الكلام في هذه الثلاثة، أو أشار حقيقة إشارة إلى زيادتها، ولم يفصل جميع مواضع زيادتها ولا جميع شروط زيادتها، ولذلك الأمر محتاج إلى تفصيل الكلام في مواضع وشروط زيادة كل من والباء واللام، وسيكون تفصيل الكلام في مواضع زيادتها وشروط زيادتها، أقصد هذه الثلاثة، في اللقاء القادم بإذن الله تعالى وتوفيقه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.